بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم القراءة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته حول تعليقات الشيخ صالح الشيخ على متن الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. وصلنا إلى صفحة 270. طبعا وإلا كفري إنه على اعتبار إيه؟ على اعتبار ما بدأ هناك نقول في توحيد الله وتقديم بتوثيقنا إن الله نقول القول هناك إن الله برضو وإن محمد وإن القرآن كل ده عطف على المقول القول. نعم. هذه جمل الكلام القويه رحمه الله تعالى سبحانه وتعالى تقرير قول السنه وحكمه الحديث والسنه واهل السنه والجماعات والسنه من اثبات القران وكلام الله عز وجل. وان القران كلام الله منه بلغ واليه يعود. وان القران ليس بمحظور. وان من زعم ان القران محظور فهو كافر. وان من زعم ان القران كلام السنه فهو كافر بقرار بكلام الله عز وجل. وهذه المسألة وهي مكان القرآن مكان القرآن كلام الله عز وجل منزل غير محظور. هذا يجب أكثر المسائل التي اختلف فيها المكذبون لحدوثه ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام لأهل الكلام. فهي مسألة شرفت وغرت في القرن الثاني الهجري. فكثر الكلام فيها وإثبات ذلك المسيح يعني إثبات أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك. فالكلام في نفي ذلك حتى صار القرآن على انحراف التوحيد بما سمي بعلم الكلام. قاتل الله المبتدع كان العلم نقطة فكسره الجهل. شوف الشيخ عمال يقدم ودي مسألة كذا وكذا وكذا وكذا وشرق فيها الناس وغربوا وأصبحت أصلا من الأصول التي فرق فيه بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم ليه يعني عشان إيه؟ كل في من ما وسع الصحابة يسعون وفي كل أصل يا أخوان كل أصل في كل أصل أصول في القدر في كلام الباري سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات في أي حاجة. يعني المعتقد أصلا جملته بسيطة جدا جدا لكن كثر هؤلاء المبتدعة الكلام به. يعني من ينازع في أن الله سبحانه وتعالى يتكلم تكلم بهذا القرآن وهو كلامه حقيقة. يعني أنتم بتنازعوا الله بيتكلم ولا بيتكلمش سبحان الله. وهذا أعظم النقص لله عز وجل لو نفينا عنه أنه يتكلم بل يترتب على ذلك إلغاء الشرع والقدر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إلغاء الشرع والقدر. إلغاء الشرع من الآن أقيم الصلاة وأدي الزكاة إلغي بقى الله ما قدش الله لا يتكلم إلغي إلغاء القدر كل هذا الخلق بإيه بكل إنما أمره إذا رجع القدر له كل سيكون. يبقى يترتب على عدم اتصاف الله سبحانه وتعالى بأنه يتكلم نفي الكلام عن الله خلاص تطلع من الدين خلاص ما عادش دين لم يعد إلى الدين. عشان كده كان القول ده قول كفر بإجماع القول نفسه قول كفر بإجماع بإجماع لأنه بيترتب عليه تعطيله الشرع والقدر. ما فيش بقى لا شرع ولا قدر الله ما يتكلم. من مين اللي مين اللي هيقول كل مين اللي قال إنني أنا الله مين اللي قال أقيموا الصلاة والزكاة اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا من الذي قالها سبحان الله. هل وسع هؤلاء ما وسع السلف صالح من الصحابة خلاص في واحد بس من الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له مثلا الله بيتكلم ولا يعني الله ما تكلم وكيف يتكلم ولو تكلم هذا يقتضي كذا ويلزم كذا ويلزم كذا، مع ان دول اهل عرب واهل فصاحه واهل عقل وافضل قوم وخير امه كرجت للناس امه الصحابه. ما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ليه تصبح هذه المساله اكثر المسائل يعني اشكالا، واصبحت مساله ابتلي فيها الناس وتبناها المامون وابتلى اهل السنه حتى قتل منهم من قتل اصفياء اولياء الله اخيار قتل بسبب هذا الكلام، واصبح المساله يعني عريضه جدا جدا. شوف كيف ان الجهل يجعل من المسائل المحكمه اللي بالفطره ندل عليه. طب روح دلوقتي لاي واحد في الشارع كده لا درس يعني عقيده بالتفصيل ولا كده، قول القران يقول خلينا ربنا كلام ربنا عز وجل، تقول يعني الله سبحانه من يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ده ربنا سبحانه وتعالى، دول لا يخلوا ربنا ما يتكلم في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ازاي ما يتكلمش؟ العوام في الشارع يستنكر هذا ولا يرد عليه هذا، لكن هؤلاء في كل اصل الاصول يعني كفروا الكلام فيه من غير داعي، حتى اصبح اللي يعني يحيط بهذه المساله علما وغيرها من المسائل اصبح هو اللي يعني يدقق ويبذل وقتا ويتعلم على يد المشايخ ويعرف المصطلحات معرفه صحيحه، اصبح لا يعرفها الا يعني الراسخون او يعرفها الا خواص طلاب العلم. لا وماذا هو المسلمة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة ودل عليها إجماع العلماء في هذه الأمة قوم الأقران الطاغوتين فيما سمعت وهو قولهم، وإن القرآن كلام الله يقول ماذا بين كثيرين قولا وأن تابع على رسوله وحدا فقدر المسلمون على ذلك الحق. يكفي كده الحمد لله كلام الله منه بدأ سبحانه وتعالى لم يظهر من غير بل هو الذي تكلم به عن حقيقة بلا كيفية، كيف تكلم كيف هو كيف هو قول، فمنه بدأ قوله بلا كيفية وأنزله على رسوله وحيا وأنزلنا إليك الذكر من الجليل تبارك الذي نزل القرآن على عبده وحيا عن طريق الوحي سمعه حقيقة من الله وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه النبي جبريل عليه السلام وصدقه المؤمنون على ذلك وأجمعوا ولم يختلف على ذلك حق. هذه ثلاث عبارات سهلة واضحة ما فيها غبش ولا فيها شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يسمع كلام الله أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون. نعم. وهذه الجمل إلى أسئلة اشتمل على مسائل، يعني اشتمل على موضوعات، الموضوع الأول أن القرآن كلام الله، الموضوع الثاني أنه ليس المخلوق، الموضوع الثالث أن من زعم أن القرآن كلام الله فهو كافر. خلي بالك من الموضوعات، لازم ان انت اي مساله من المسائل دي تحيط باصولها رؤوس الاقلام فيها، عشان لما تيجي تتكلم تيجي تقرر مثلا السنه يبقى انت بتستحضر الاصول اللي هتتكلم فيها، او يجي واحد يؤمن باصل من دول ويمكن اصلين تقول لا برضه ما انتش ايه على السنه في ذلك، لابد حتى تكون على السنه في هذه المساله لابد تناقش معايا الموضوعات دي كلها. واحد ان القران كلام الله، ومن هنا تفرعت مسألة هل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ الأول أنت بتثبت الله بيتكلم ولا لا؟ الأول أنت معايا بتثبت الله بيتكلم ولا لا؟ نناقش هذا الرجل الأول، أنت بتثبت الكلام الله ولا لا؟ دي أعم الإثبات كون القرآن كلام الله ولا لا؟ لأن ممكن يقول لك والله أنا أثبت مثلا أن الله بيتكلم بس القرآن ده ليس من كلام الله مثلا، أو يقول لك الله يتكلم، يبقى خلاص من لازمها أن القرآن ليس كلام الله. يبقى أول حاجة القرآن كلام الله، اثبت هذا. اثنين أنه ليس بمخلوق. ثلاثة أن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. ليه؟ مكذب بالقرآن، مكذب بالشرع، مكذب بالقدر. نعم. الموضوع الأول هو تقدير المرور، فإن القرآن كلام الله إلى آخره. هذه يذكر فيها بعض التعليقات المنكرة وتصورها والتصور بين أهل السنة والجماعة فيهم. أولا قوله القرآن، لأن قبل ذلك نقول قوله فإن القرآن هذه الكلام في أجل هذه الذات يجب. فالكلام يجب الهدى لمعتها بقوله وإن محمدا عبده المصطفى. يعني يقول في توحيد الله ان القران كلام الله، لان توحيد الله هو الايمان، والكلام في القران كلام في الركن من اركان الايمان، وذلك ان الايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه. فالكلام في القران ونحوه كلام الله كلام في التوحيد في توحيد الله تعالى. التعريفات، قال وان القران كلام الله، القران بسببه مصدر قرأ له قراءة القرآن، فالقرآن مصدر قرأ، كما قال الشاعر في وصف عثمان رضي الله عنه: صحوا في أشقى قيام القلوب فيه تقطع الليل تسبيحا وقرآنا. الله أكبر، قاتلهم الله. ما شفعله رضي الله عنه منزلته وقدره. كان ابن عمر يقول في قوله سبحانه وتعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحفظ الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: ما نراها نزلت إلا في عثمان، إلا في عثمان. ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. عثمان الذي استحيا منه النبي صلى الله عليه وسلم، استحيا أن يظهر شيئا من بدنه أمامه. سألته عائشة قال: ذاك رجل تستحي منه الملائكة، ولا يستحي منه هؤلاء المبتدعة الضلال، هؤلاء الزنادقة الذين يقتلون عثمان رضي الله عنه. أي تأويل عندهم في ذلك؟ ما في رابع، سبحان الله. ولهذا البدع إذا قامت بقلب الإنسان، اوعى بقى تقول إذا أخلاق نحن أحباب نحن إخوات، لا، شوف إذا قامت البدع بقلب الإنسان نسي أباه، نسي أمه، نسي الرجل الذي ورد فضوه في الشرع. احنا نجيب اكثر من كده فين بقى؟ يعني ممكن تجيب احد من اهل العلم في اي عصر من العصور في منزله عثمان؟ مستحيل. فهل شفع لعثمان منزلته هذه؟ وكرر رضي الله عنه عند قتله، كرر هذا، واخرجه البخاري معلقا، قال عثمان له: اما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رونة فله الجنه، فكنت انا. أما قال النبي: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فكنت أنا. يعني إنسان ترحيت منه إيه؟ اثنين بشريات متعددة لي بالجنة، أنتم تقتلون رجلا من أهل الجنة، قتلوه ولا رحموه، ذبحوه. البدعة لا يمكن تراعي شيئا أبدا، وعلى قدر ما يكون عند الإنسان من بدعة على قدر ما يكون فيه إهدار لحقوق المسلم، يكذب على عرب كذاب بس يتدين بها. لأقول لك أنا عشان بس إيه إنه يعني لأنه مثلا نصرة الناس عنه دعواته فقط مثلا إيه، ويستهزئ. وقد يبقوا خواص مثلا الأمور ما ينبغي أن تذكر أبدا غير ذلك، ومع ذلك يتدين. الخوارج يقاتلون عليا رضي الله عنه ويتدينون بهذا ويدعون عليا الى التوبه. علي رضي الله عنه للنبي يقول له: اما فرض ان تكون مني بمنزله هارون الموسى؟ اما فرض يا علي؟ زعلان لان نسيتك؟ يعني انت تركتك لا لنقص فضلك ابدا، انما تركتك لانه ما يقوم رجل في نظري مقامك، انت مني بمنزله هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. النبي يتلفظ معاني الله: أما فرض، ومع ذلك يقتل علي رضي الله عنه ويخرج عليه الخوارج البدع. أعوذ بالله، نسأل الله يجيب لنا وياكم الفائدة. ولهذا بعض المسلمين بس يقول يعني سبحان الله مثلا فلان أو أحد من الناس يعني إنسان جانب علمه كذا ويقع في أخطاء ويخوض في أعراض ويكتب ويكذب، ليه؟ ليه؟ السبب انه ما وراء من الفكر فاسد، ما وراء من العقبية نقيصة. إنما الإنسان الذي يتدين الله ترضعه مثل هذه الأشياء، يرضع في حق مسلم، تبقى قدام وأنت خصيمه، خصيمه، لكن مع ذلك أنت خصيمه في مسألة أزيد من هذا؟ لا. أزيد من هذه المسألة؟ لا. غير كده لا، أنت خصيمه في مسألة. يجرك واحد تعالى تعالى بقى معايا ونتفع عليه، واخد بالك مش انت الخالف في المسألة، تعالى برضو أنا بخالف بنحطه مسألة. لا يا عم، لا يا عم، هذا الرجل يعني فضل العلم أنا كنا خالف في المسألة بحاجة ماشي، لكن لا، أنا ما أطعن في ديني ولا أطعن في مسلكي ولا أطعن في منهجي ولا أطعن في كذا. إنصاف، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه، البخاري وخرج ذلك عنه معلقا، ثلاثة من جمعهن فقد جمع على القيناس، من الثلاثة الإنصاف من النفس، تنصف دي حاجة ودي حاجة، الخطوط ما تختلطش. إنما أهل التعصب، أهل الزيغ والضلال يفتري متعمدا وهو يعلم أنه مفتري، وقد يقسم على الله سبحانه وتعالى بها وهو يعلم أنه مفتري، زي اللي بيكتب ويخط ويصلي وهو حرام، ينفع الجلد يحط اسم، تدي الكتاب مكتبة يبيعه الواحد تاني يحط اسم، والكلام في المقدمة، وسألت الله سبحانه وتعالى الإخلاص، وأسأل الله سبحانه وما كان فيه من صواب، صادق وعامل لي مؤلف عامل لي مصنف، وانت شايل الجلد وحاطط اسمك، فارق عندما يكتب من صنف ايه يا رجل، روح كل مغنيا وراقصا وطبالا وزمارا وتاجر مخدرات، تاجر مش شارب مخدرات، تاجر مخدرات، خذ الدنيا بهذا اصلا لن تاخذها بما تظهر للناس انك صاحب دين ولست كذلك، لان هذا صاحب معصيه يرسل الخير، انما ده بقى ده والعياذ بالله مشكله. شوف كنت ولا بد تريد علوا في الدنيا، تريد قدرا في الدنيا، تريد مالا، لو تأخذه بالمعاصي أرحم ألف مرة من أن تأخذه بما تبديه للناس من الطاعات. مصنف وأنت لابس ثوب زور، مصنف ولا محقق ولا صاحب سنة، وأنت تكيد لأهل السنة وتبغض أهل السنة، أنت مسؤول منهج السلفي، وأنت أصلا لا تحب أن ينشر منهج على غير يديك. إذا كنت محبا للمنهج أدعو لمن يدعو لهذا المنهج أيا كان، لو من اليابان ادعوني. فما رحم عثمان ولا رحم عليا، هنجيب أكثر من كده في بقى، يعني هنجيب أكثر من كده، هتجيب لواحد الأمة تجتمع عليه زي علي ازاي ولا زي عثمان ازاي؟ ومع ذلك ذبح عثمان وقتل علي رضي الله عنه، ما مات عثمان إلا مذبوحا، ولا مات علي إلا مقتولا، ولا مات عمر الفاروق اللي الشيطان يفرق منه إلا مطعونا في محراب. آه من البدع، تبيد المبادئ والأصول أي حاجة. إذا تمكنت عصبية مقيتة، فلا تسأل عن الأخلاق وقتها، أخلاق وقتها لا تسأل. ناس تدخل، ناس أصحاب دين وأصحاب دعوة يدخل على أخ أو على أخين أو على ثلاثة أو على مجموعة يدخلوا بالضرب. دين إيه في المسجد؟ ده أنت لو جبت الخمار هو يدخل المسجد، أول ما يدخل المسجد يقوم رمي جبت الخمر، عنده خوف رهبة. لكن ممكن ده يضرب جسمه في المسجد، يراك ربك في بيتك، في بيتك إذا كنت جدع تعالى في بيتي واضرب الضرب بتاعي في بيتي. إهانة، خصيمتك حينها مش مع من ضربت، معي أنا، ما ليك. فالرب سبحانه فين ضع هذا الحد معك؟ فين ضع هذا المبدأ معك؟ فين ضع هذا الأصل؟ لأن البدعة نظارة سوداء تعمي تعمي. لهذا كما أقول لك لا يمكن يكون صاحب بدعة والله صاحب حزبي على إنصاف، مستحيل مستحيل يكون على إنصاف أبدا. تعصر لحاجة خلاص، زي ما المثل بيقول أنا وأخوي على ابن عم، وأنا وابن عم عاقل، ده المثل. أنا وأخوي على ابن عم، مش بقى أنا والحق على خصمي، لا أنا وأخوي، أخوي ده بقى شرب خمور، أخوي ده بقى أي حاجة مش مشكلة، يبقى أخوك في منهجك وفي حزبياتك تراه على تقصير شديد، تحب وتأكل وتشرب وكل حاجة، لكن الثاني اللي أفضل منكم مثلا تراه تقادح فيه وتنزل بقى اصول السلف الرب مش عارف على ايه، وانت تساب اللي معك على هذا ايه اللي معك، لانه معك في طريقك الذي تمشي فيه وتسير فيه. فهي نظاره سوداء لا تعرف الا الشيطان هي التي تتصرف فيها، وهي التي تؤصل مبادئها، تؤصل مبادئها، هي التي بها تسمع عن سب الائمه وسب الاعمال في الامه في شتى العصور وعلى مر الظهور. شوف احمد ابن ابي فؤاد لما يجمع المأمون ويقنع المأمون بهذا ويجلس يتشفى في احمد ويتشفى في غير احمد ويواصل منهجه وهو يعلم جيدا ان هذا السنة على الحق، ولهذا كان يحيد يحيد عن الحق اذا باب يحيد لف وضوح، فليس مرتفعا للحق. لا وأن الاستقرار إلى القرآن كنت كل كتاب إلا أشاره الله عز وجل على نبيه من أنبيائه، فلن يجمع هذا تقصير القرآن بذكر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو التقصير الديني الذي أنزل عليه في الكتاب. فالقرآن هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما أن الإسلام كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اشترك بالإسلام دعوة جميع الأنبياء ويكون دليل، ده الإسلام العام، الإسلام العام وده دين جميع الأنبياء المسلمين، الإسلام الخاص هو إسلام نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك المراد أن على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عمل الصحة ما أبي الله لشيء أبي له لدليل يقرأ القرآن فأذهب به يتوسل به، فلما على ذلك أن قراءة الدليل مما تنزل عليه والتغني بذلك على أن هذه القراءة للقرآن فلا نص عليه حديث، فهذا المعروف للقرآن لأن أصل كلمة القرآن مصدر لقراءة أو قراءة القرآن، لكن هي التي تأتيه إشارة القرآن. نعم. ما يصلح إطلاق القرآن على كل الكتب. أن القرآن اللي بيتلى لأنه من مصدر قرأ. لا مصدر من القراءة، لكن هو خص بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لا رجع ما تحضر من الله. ها؟ لأنه هل يربي الإصغاء ولا يربي الإذن؟ في رواية الإذن؟ لا أنا ما أدري ما يحضر من ذلك. نعم. كلام الله هذا الوصف الثاني، كلام الله هو صفة المصطفين، والكلام مصطفه في صفة ما جمع إلى الأصوات وتعالى الله وهذا مصطفه المصطفى ما يجري أصلا، لا تتكلم أو كلام فيه، فإن الكلام هذه تدل على قوة وشدة في تفريغ ذاتها وتشريعاتها في لغة العربي كما حصل ذلك على نهوة الجندي في كتابه أسرار اللغة. فهذا يدل على أن حديث يعني جميع تصرفات هذه الكلمة الكلام يا سلام هذه المد الكاف واللام والميم تعود إلى القوة والشدة. فهل استعملته فيما في الجرح كلامه يعني جرحه، ونستعملته في الكلام فلما حصل به الجفر وتعدى قائله، فجميع هذه المادة ترجع إلى هذه هذا المعنى وهو القوة والشيء. وهذا نوع من العلم عند العرب، أنهم إذا أرادوا تفسير الكلمة فإنهم يرجعون إلى أصل مادتها، إلى أصل إيه؟ المادة، فيعطيك بقى المعاني المتوسعة في هذا الجانب. طيب ليه الشيخ هنا حفظه الله يذكر قبل ما تتكلم في مسألة خلق القرآن وكذا، ليه بتتكلم عن معنى القرآن وبعدين معنى الكلام؟ ليه المصطلح حد في الأول؟ لأن دي طريقة الراسخين، طريقة الراسخين قبل ما اركب سيارة الأول أعرف يعني يعني ايه بجيف، يعني ايه يسير، يعني ايه مش عارف. الأصول العامة دي لازم أعرف المصطلحات دي، واخد بالك، لازم أعرف المصطلحات دي قبل ما أعرف أي حاجة في أي حاجة، لازم أعرف المصطلحات. أنت تروح مثلا تشتغل مع صنايعي مثلا بتاع المحار، محار ولا كهربائي ولا سائل، أما يجي مثلا يقول لك مثلا اديني مثلا أي حاجة من الحاجات اللي تقعد بقى تلف وراك وخطك على طول، لازم قبل ما تروح تعرف ايدي اول ما يخرج تديله على طول، يبقى انت كده صبي نشيب. انما اذا خالفت على طول يضرب. فلازم طريقه الراسخين تبدا في اي مساله من ايه المسائل بمعرفه الاصول ومعرفه المصطلحات الاول رقم واحد. والحداية ما كان النبي على إنه معركة المصطلحات دي معركة في غاية الخطورة. اوعى حد يلبس العباية الواسعة اللي هي لا مشاحة في الإصلاح وبس، ليصور لكل أحد يحدث مصطلحا جديدا ما يصور. لا، نحن عندنا المنهج ده أبوابه المصطلحات، لازم نمسك فيه ما نسيبهاش. اللي حطينا الثلاث مصطلحات ورثناها الثلاث لازم نمسك فيه. ليه؟ لأن إذا سمحت بالتنازل عن المصطلح جاء الأمر الذي وراء المصطلح حصل فيه التلاعب. لازم يحصل فيه التلاعب، زي ما مثلنا لكم من قبل مفتاح قفل على الباب. أنت معاك مفتاح، إذا تهاونت في القفل الصغير دوت فيتم اقتحام ما داخل هذا السوق وسيسرق. يبقى اوعى تتصرف في المصطلحات. فدي طريقة الراسخين، طريقة الراسخين اللي هم يركزوا على تأصيل المسائل أول، معرفة المصطلحات، معرفة الأصول التي تدفعها هذه المسائل. وهذا هو في أصل حديث الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في على يعني أو حتى هذا يدل عليه من حيث الاشتقاق الاكبر والاعظم ان هذه الاحرف الثلاثه هذه الكلمه حيثما خرجتان حيثما خرجتان لا تدل على خفاء ولا تدل على ريب ولا تدل على رقابه، بل هي تدل على قوه وتراضي الشرك. فقل مثلا كلمه بمعنى ضرر، وكلمه بمعنى حدث، وقلب هذه الكلمه ملك فيه قوه ولك فيه قوه وكمل فيه قوه، فحيث تتربط هذه الماده وقلب انها تستطيع الاشتقاق الاكبر او الاشتقاق الاوسط، فان هذا يدل على قوه وشده ولا يدل على خفاء والخاطر وليد. وهذا اصل مهم في هذا الباب في فهم معنى الكلام لغه. تمام، عشان لما يجي بقى هناك يوصف لأن الله تكلم، ولكن يقصد الكلام النفسي، الكلام النفسي في قول الأشاعرة والماتريدية يقول كلام نفسي. ما في حاجة اسمها كلام نفسي؟ مش حاجة اسمها كلام نفسي، الكلام ما خرج من قائله. يبقى أنا هناك هستفيد من كلام الشيخ هنا، ما فيش حاجة اسمها كلام طالما أثبت الكلام لله، حاجة اسمها كلام دون تعبد من قائله. سميه نفسي ليه؟ مفيش حاجة اسمها كلام نفسي إلا إذا قلت بقى. نعم. قوله كلام الله، الكلام صفة الاتصال بالله وإشراقته إلى الله عز وجل هنا إضافة الصفة في الجميع المتصل بها. كويس. نعم. التي لا تتعامل التي لا يضاف الى الله عز وجل وعلا. تمام، في قاعده برضه بتنطلق بها تاصيل المساله، ينطلق لان الله سبحانه وتعالى ذكر الكلام في القرآن مضافا إليه حتى يسمع كلام الله. هناك الجهمية المعتزلة يقول في إضافة التشريف، إضافة خالق لمخلوق، إضافة خالق وإضافة التشريف، زي بيت الله زي راقة الله، إحنا مش مخالفين، بس الله أضافها مش على إن الله دي صفة من صفاته إنه يتكلم، لا دي إضافة التشريف. إذا أنت كلام الله صفة من صفاته يبقى أقول راقة الله صفة من لله. وزي الأشاعرة وكذا اللي أضافها من باب الكلام النفس، وإلى الله ما تكلم، وإلى ما أصف هذا على جبريل وجبريل فهمه وعبر. فالقرآن عبارة عن كلام، كلام الله، حكاية عن كلام الله. الكلام اللي هو المعنى القائم بنفس الله سبحانه وتعالى. يبقى برضو انتبه لقاعدة الإضافة، وإحنا دي بنسميها القاعدة الذهبية في فهم الأسماء والصفات. لا يمكن قط قط قط أن يفهم واحد منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إلا إذا فهم قاعدة الإضافة. لا يمكن، لا يمكن بها تفسر تجري بأعيننا، بها تفسر ولا تصنع على عين، بها تفسر يد الله فوق أيديه، كل ده بتفسر بهذا، وإلا يمسكك الأشعار يعصرك عصرا ولا تستعرض عليه. ولك يلا تعالى يا أستاذ يا سلفي أنت بتلوم علم التأويل وتسميه تحريف، طيب يلا قول لي تجري بأعيننا معناه إيه؟ ثم انت تقول له بمرأة من بعيونه ولك اشوف اقول تقول له زي بتلوم عليها دي بقى، وبعدين ايه اللي انت بتقول ده ايه الحاجة سوى تجيب عنها مرأة بعيوننا ايه بعيوننا ايه طالما انت قلت بمرأة منها فيش داعي بعيونك، فازاي تثبت العين العينين هنا لله يستطيع من النص؟ لا يمكن تقف عاجز، لا يمكن تصف الله بهذا الا اذا كنت فهمها لقاعدة الايه الاضافة. نعم. فالمضاف لله نوعان، نوع الأول، النوع الأول هو إضافة المضاف إلى الله سبحانه أعلاه وعلى المستجد، فهذا في إضافة البيت بيت الله، بيت الله، وإضافة المضاف بيت الله وإضافة العبد، فإنه يبقى الله عز وجل، وكل هذه وكل هذه إضافة المضاف إلى الله، ولكن هذه الإضافة المضاف إلى الله عز وجل تدل على خلق يعني على خلق البيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني، معالم وليس في أعيان، معالم لا تقوم نفسها اسم رحمتي لا يوجد أن نال شيء يسمى رحمة، يسمى رحمة مستقيمة عن ما يكون منه، لا يوجد عندنا شيء يسمى كلاما مستقيما عن متكلمك أو نادعك. يوجد كلام كده في الهوى زي ما يقول الجهمية والمعتزلة الله خلق كده حروفا، حروفا خلق عمر وسماها كلام وأضفاء النفسية ضفة التشريف، خلق حروف. طب الحروف دي نزلت على محمد ولا حروف ازاي يعني؟ المهم اللي ما تتكلمش، فبتعمل ايه في القرآن ده؟ يقول لك ده خلق حروفا كده وأضفاء النفسية ضفة التشريف، خلق حروف. نعم. هذه المعامل تضاف إلى وصفة الله عز وجل فإنها إضافة وصفة إلى المضاف إليه، وهذا أفضل من رواية اللغة العربية. نعم، إذا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما إضافة أعيان أو إضافة معاد. أعيان يعني محسوسة، معاد يعني غير محسوسة. الأعيان هذه إما أعيان منفصلة بنفسها في الخارج، بيت، عبد، ناقة، أو أعيان غير مستقلة بنفسها في الخارج. والمعاني معروف، عزة، قوة، غضب، رحمة. الأعيان المستقلة بنفسها في الخارج إذا أضيفت إلى الله زي ناقة الله وتقياها، زي وإنه لما قام عبد الله، فالعبد موجود غير متصل شيء، إنما قائم بنفسه، قائم بذاته، والناقة قائمة بذاتها، قائمة بنفسها. لما يضاف عين مستقلة بنفسها إلى الله تعرف أن ذلك من باب إضافة التشريف. لهذا قال فقال رسول الله ناقص الله وسفيان بشأنهم. فقال رسول الله هذه ناقة؟ لا ناقة الله دي ليست كأي ناقة، دي ناقة مفترضة، دي ناقة مفرطة. هذه آية لكم، هذه من باب إضافة الخالق للمخلوق، خالق لمخلوق تقتضي التشريف. هذه الأعيان المستقلة من السبب الخارجي، أعيان غير مستقلة من السبب الخارجي، زي يد الله فوق أيديه ويبقى وجه ربك في وجه لوحده بدون متعلق به، في يد وحيدة بدون متعلق، في قدم بدون متعلق، في أصابع بدون متعلق به، أبدا دي غير مستقلة. لما تضاف إليك أنت فيضاف المخلوق لمخلوق. أقول جلب يداك على أخيك، إذا دي لا تأذ ولا إحنا الحاكم اللي يقول في بك، لا يداك صفة لك أنت، ولما قلت مخلوقا كانت يداك مخلوقة. طيب إذا أضيفت إلى الخالق في صفة له، وصفة الخالق مخلوقة؟ لا، صفة الخالق تتبعه، يبقى من باب إضافة الصفة للموصوف اللي هي الأعيان التي لا تستقل من نفسها في الخارج. ويبقى وجه ربك نسبة الوجه، يد الله فوق أيديه نسبة اليد، تجري بأعيننا نسبة العينين، ولو قلنا بمرأة مما بأعيننا فهذا من باب التفسير باللازم. ولما نيجي نفسر لازم نحط الصفة، خطأ انك تقول تجري بأعيننا يعني بمرأة أو بعلمنا وبات أو بإحاطتنا وكذا، غلط غلط، ده كده أشعري، لازم تحط بأعيننا إشارة إلى أنك تثبت الصفة مع التأويل، بخلاف الإيه الأشعار فإنهم لا يثبتون الصفة مع التأويل. تجري بأعين يد ما يتوقع يديه معياته سبحانه وتعالى وتوفيقه، وتثبت الصفة بيده، اليد تثبت. طب بأي نص أو بأي فهم تثبتها وانت أول فيها؟ بمقتضى قاعدة الإضافة، لأن دي عين غير منفصلة من نفسها في الخارج، فإضافتها إلى الله تقتضي إضافة صفة الموصوف. ودي سماها الصفات الخبرية، دي اللي محل التنازع مع صفات الأفعال مع المبتدعة، دي أكثر حاجة بنتنازع فيها مع المبتدعة، هي الصفات الخبرية دي الذاتية الخبرية دي اللي هي اليد والأصابع أو الصفات الفعلية النزول والاستواء، هذه أكثر، والمحبة والرضا وكذا، هذه أكثر حاجة بنختلف فيها مع المبتدع. أما المعاني رحمة الله غضبي عزة الله كل هذه من باب الصفة للموصوف. الكلام مستقل من نفسه الخارج ولا متصل؟ متصل، من باب إضافة الإيه؟ الصفة للموصوف. لا يمكن يكون مخلوق أبدا إضافة صفة بالنسبة لله، يعني إضافة صفة للموصوف. كلامك يتبعك، كلام الله سبحانه وتعالى يتبعك، فكلامك صفة لك وكلام الله سبحانه وتعالى صفة لك. صفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق لا، صفة ذاتية ثابتة به أو صفة فعلية تتعلق بالمشيئة. والكلام يجمع بين كونه صفة ذاتية في أصله، فأصل الكلام صفة ذاتية، إذ الله لا يزال موصوفا بأنه متكلم، وصفة فعلية باعتبار آحاده أفراد هذا الكلام أنه يتعلق بالمشيئة. كلم موسى عليه السلام، كلم محمد صلى الله عليه وسلم، كلم جبريل، كل هذا ليس في وقت واحد، هذا متعلق بالمشيئة. لما أراد أن يكلم موسى كلمه، لما شاء أن يكلم محمدا كلمه. أفراد الكلام آحاد الكلام هذا صفة فعلية، أصل الكلام صفة ذاتية. ولله المثل الأعلى، زي ما قلت أنت دلوقتي تكسرها وتبعين وأنا بتكلم، أنا مصوب بأنني متكلم لأنني بتكلم الآن، ولا أنا الآن من صفتي أنني أتكلم ولو سكت زينت كده دلوقتي. أنت الآن إيهاب أو سيد أو جمعة أو كذا موصوف بأن متكلم ولا لا؟ معين ساكن هو معين ساكن، لكن لما تصف الآن هو ساكت كده متكلم غير متكلم؟ متكلم، لأن أفضل كلامي عندي كله يصمت الآن كله يسكت بحاجة تانية، لكن هو موصوف بأصلها. فأصل الصفة من جهة الأصل أصل الكلام هذا صفة ذاتية، فباعتبار نوع الكلام باعتبار أصل هذا صفة ذاتية، وباعتبار أحد أفراد هذا صفة فعلية تتعلق بمشيئة سبحانه، يتكلم بما شاء وقتما شاء. يبقى القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وطالما كلام الله يبقى يقينا غير مخلوق. ليه؟ كلام الله صفة له، صفة الله غير مخلوق. بس احنا خلصنا الموضوع من دلوقتي، لمن كان له قلب او القى السمع او شيء، انما العين يجاد في كلام ثاني. لكن كونك تثبت ان القران كلام الله، القران كلام الله، كلام الله، يبقى اذا ليس بمخلوق. لو قلت كلام الله ومخلوق يبقى هذا كفر والعياذ بالله، كفر والعياذ بالله. ازاي يبقى كلام الله مخلوق؟ صفة الله لا تكون مخلوقة ابدا ابدا ابدا. يبقى السبب يا اخوان لفعلت الاضافة دي احنا دايما بنكررها بين حين واخر حتى تثبت عندكم قاعدة الاضافة دي في غاية الاهمية. غاية الاهمية نوعين، اضافة اعيان، اضافة معاد. اعيان منفصلة يبقى اضافة تشبيه، اعيان منفصلة اضافة صفة، معاد اضافة صفة، ثلاث كلمات وفت. معاد صفة الموصول زي الرحمة والغضب. اعيان منفصلة بيت وعبد وكذا بإضافة تشريف. أعيان متصلة إضافة صفة. يبقى كل المضاف إلى الله من باب إضافة الصفة المنصوف إلا إضافة الأعيان المنفصلة في الخارج. كلامك إضافة صفة لموصوف ولا مستقلة؟ صفة المنصوف، لأن الكلام لا يوجد مستقلا بنفسه في الخارج. نعم. قال والسلف هنا حطوا مصطلح، وانت دلوقتي بتقول مصطلحات دي كذا، نقول السلف. السلف لما يحطوا مصطلح ويجمعونا عليه على علم ورث، السلف يحطوا مصطلح بدا، يحطوا مصطلح القران كلام الله غير مخلوق، يحطوا مصطلح مستوى على عرشه بذاته، كل دي وحطوا الختم ساعه السلف عليها يصبح منهج. انما احنا كلامنا فيما ان انا اجي بقى اكلم المصطلحات دي، يبقى ده مصطلح هشام، وده مصطلح زيد، وده مصطلح عبيد. في القداسة لمصطلحك وفي الإجماع على مصطلحك هذا اللي انت جبته ده، فهمك انت خليه فهمك انت حر، لكن ما تطلعوش للأمة ولا تصدروا للأمة ولا تحطوا للأمة ما لم يرد عن الفهم. الإيمان قول وعبد على انه رسل، لكن تقول لي مثلا قول باللسان واعتقاد بالجنان واصل عمل الخلق، يقول لك ايه تحت تعريف السلف؟ لا يمكن تجد تعريف ده. مين اللي قال كده اصل عمل الخلق؟ مين؟ يبقى اذا المصطلح اللي مر على السلف هذا اللي يقصده. لا مين هو بدا؟ قالوا مين هو بدا؟ انا اخيرا ايه هنا الجزائريه؟ ومنها تحملات الاعتراف بالصوره ومنها ان تقول لها بالابتدائي وجمع تنظيمه هو كتاب مثالي الثاني. نعم كتاب مثالي الثاني في حروف المعلومه. لا، وقد جمع النظير في حروف قد جمع النظير في الثاني في حروف المعالم سمع معالي الابن في صورة العربية جمعها في اسمها عشرة عشرة معنى في اسمي فالتجيب عن ذلك فقال أتتنا مثل تبيير وضعف وتعريف ومثل وانتهاك وزائلة وإبدال ووصل ومعنى عام وعلى وحيو وكاد أمنتم من في السماء يعني أمنتم من في السماء يعني على السماء في السماء هذه طب ليه هو بيقول برضه ليه بيفصل يعني معاني المين منه بدأ يعني القرآن منه إن الله سبحانه وتعالى قال الإبتدائية قال إيه إبتدائية نعم فأول معاني من التبيين ثم التفصيل والتعليم والمنطق هذه رسالة ومعنى من الإبتدائيات أن يكون الفعل بدأ علينا من النبي إليه وقالوه هنا منه بدأ يعني أنه بدأ في مصارع على الجنة يعني من الله كان فيعني من أن ابتداءه كان من مصارع على الجنة وهذا كانت علينا آيات كثيرة فقالوه كل إنسانه هو حدود في الحق من الحق فقالوه تمثيل من حكيم حميد طبعا حروف الجر معرفتها بالذات في باب الاعتقاد بيحتاج اليه جدا جدا لانه ايضا هو فيصل بين معتقدات فالنصارى مثلا حينما يستدلون وروح منه على انه عيسى عليه السلام بعض من الله يقول بان من الطبيعيين وهذا يدل على ان عيسى بعض من الله فلا بد ان تكون عارف المعاني من حتى ترد تقول لا من هنا مثلا للابتداء وليست للتضعيف كما قال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منهم هل ما في السماوات وفي الارض بعض من الله ولا مبتدا خلقها من الله سبحانه وتعالى لا فلنكتفي بالقدر نقص الحسن